الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. وذكرنا أن أهم شيء يضبط في هذا الباب التفرقة بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. وعلى هذا فالإنسان إذا قارف كبائر الذنوب فما هو حاله شرعا؟ إذا قارف الإنسان كبائر الذنوب فما هو حاله شرعا؟ طيب، الخوارج قالوا هذا كافر، الخوارج قالوا هذا كافر، والمعتزلة قالوا مقولتهم المشهورة، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، هو في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة قالوا يخلد في النار، في الآخرة يخلد في النار. وعلى هذا وافقوا الخوارج بالنسبة للمآل، وافقوا الخوارج بالنسبة لمآل مرتكب الكبيرة. أما المرجئة فقالوا هو مؤمن كامل الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان، وهذا جريا على قاعدتهم المشهورة، قالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة كذلك لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة كذلك قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. أما أهل السنة فاتفقوا على أنه لا يكفر بارتكاب الكبيرة، اتفقوا على أنه لا يكفر بارتكاب الكبيرة، لكن ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ طيب، هنا يعني تعدد الكلام عند أهل السنة، وهو خلاف ليس جوهريا، وإنما خلاف من حيث الاسم الذي يطلق على مرتكب الكبيرة، وذلك بعد أن اتفقوا على أنه لا يكفر بذلك، وإنما هو باق في دائرة الإسلام. طيب، الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول: اسم الشيء الكامل يقع على الكامل منه. هذه قاعدة أوردها الإمام ابن الصلاح، قال: اسم الشيء الكامل يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. طيب، بناء على هذه القاعدة، يعني بعض أهل السنة قالوا مرتكب الكبيرة طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث، فقالوا لا يمكن نسمي إنسانا مؤمنا والنبي صلى الله عليه وسلم سلب عنه اسم الإيمان. لكن الإيمان الذي سلبه النبي صلى الله عليه وسلم عن مرتكب الكبيرة فقالوا هو الإيمان الكامل لا مطلق الإيمان. وعلى هذا نقول مؤمن لكن بقيد، قالوا نقول مؤمن لكن بقيد. طيب، هذا القيد ماذا هو؟ قالوا نقول مؤمن ناقص الإيمان، نقول مؤمن ناقص الإيمان، وهذا الإطلاق فيه احتراز. فالاحتراز الأول عندما قالوا ناقص الإيمان قالوا هذا احتراز من تكفيره، هذا احتراز من تكفيره ليجانب الخوارج والمعتزلة في المآل. وعندما قالوا مؤمن ناقص الإيمان قالوا هذا احتراز من إيهام أن إيمانه كامل، فإن كان إيمانه كاملا قالوا لم يسلب النبي صلى الله عليه وسلم عنه اسم الإيمان. فهذا قول نحى إليه بعض أهل السنة. طيب، قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتاب الحجة في بيان المحجة قال إن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن. قال يعني هذا يحكيه عن بعض أهل السنة، قال الزاني والسارق لا نسميه مؤمنا. وحكى أيضا محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى أن أحمد بن حنبل قال من أتى هذه الأربعة الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة، يعني أن ينهب الإنسان نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم كما صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فالإمام أحمد حكي عنه أن من أتى هذه الأربعة، وبالأولى من أتى ما فوقها فهذا مسلم وليس مؤمنا، فهذا مسلم وليس مؤمنا. طيب، كلام الإمام أحمد هذا لا يتعارض مع كلام الإمام ابن الصلاح، فابن الصلاح عندما قال مؤمن قال مؤمن بقيد، وهو أنه مؤمن ناقص الإيمان. طيب، الإمام أحمد لمن قال لا نقول مؤمن فنظر لظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن نقول الإنسان مؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب يلا ماذا نقول؟ الإمام أحمد قال نقول مسلم. طيب لماذا نقول مسلم؟ نقول مسلم احترازا عن مذهب الخوارج الذي يكفره. إذن كلام الإمام أحمد مع كلام الإمام ابن الصلاح رحمهم الله تعالى يختلف حروفا ويتفق مضمونا، لأن الإمام أحمد عنده من مات على الإسلام دخل الجنة قطعا يوم القيامة أيا كان أمره بالنسبة للكبائر. طيب، في قول آخر حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. طيب، قال هو مؤمن باعتبار أحكام الدنيا، هو مؤمن باعتبار أحكام الدنيا كالنكاح والميراث والدفن في مقابر المسلمين بعد الموت. فبالنسبة لأحكام الدنيا نقول مؤمن لأنه لا يزوج إلا المؤمن ولا يورث إلا المؤمن، وإذا مات دفن في مقابر المسلمين. طيب، أما إذا مات ففي الدار الآخرة طالما أنه مات على الإيمان أو على الإسلام بكبائر الذنوب هذه فلا بد أن يدخل الجنة، إما بدءا بأن يعفو الله عنه، وإما مآلا لو أراد الله تعالى أن يعذبه. طيب يلا، زبدة هذا الكلام أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، لا يكفرون مرتكب الكبيرة ويرجون له رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن ماذا استند أهل السنة في مذهبهم هذا في عدم تكفير مرتكب الكبيرة؟ على أي شيء استندوا؟ طيب، أهل السنة حقيقة يعني استندوا على نصوص كثيرة، استندوا على نصوص كثيرة جدا. طيب، من ضمن ما استندوا إليه قالوا إن مرتكب هذه الكبائر يحد ولا يقتل، إن مرتكب هذه الكبائر يحد ولا يقتل، فالسارق تقطع يده كما هو في القرآن الكريم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، والزاني إن كان محصنا رجم كما هو معروف، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة على قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، من شرب الخمر حد 40 جلدة كما هو معروف هكذا. فقالوا إن كان كافرا فحكمه الشرعي أن يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى سيذكر هذه الحجة، سيذكر هذه الحجة. طيب أيضا من ضمن ما استند إليه أهل السنة قالوا إن مرتكب الكبيرة يمكن أن يتجاوز الله تعالى عنه، يمكن أن يتجاوز الله تعالى عنه، وذلك لظاهر قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تعالى بيّن أن كل ما سوى الشرك بالله سبحانه وتعالى قابل للغفران، فما كان قابلا للغفران فلا يمكن أن يكون كفرا بالله تعالى، ما كان قابلا للغفران قابل لا يمكن أن يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى. طيب هذه المغفرة ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية قال إن من قارف ذنبا فإن الله تعالى يتجاوز عنه بأحد عشر سببا، من قارف ذنبا فإن الله تعالى يتجاوز عنه بأحد عشر سببا. طيب من هذه الأسباب كما هو معلوم قالوا إن مرتكب الكبيرة يمكن أن لا يتوب كما هو حال كثير من العصاة، يمكن أن لا يتوب. طيب لو عمل حسنة أو حسنات أخرى كثيرة يعرفها الله تعالى عنه فبهذه الحسنات قد يغفر الله تعالى له سيئاته، وهذا ظاهر قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والسيئات في هذه الآية تدخل فيها الكبائر كما بيّنت السنة ذلك، دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بغيا من بغايا بني إسرائيل، والبغي هي المرأة الزانية، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بالصفة ولم يذكرها بالفعل، فلم يقل عليه الصلاة والسلام إن امرأة زنت وإنما قال إن بغيا، وهذا دل على أن الزنا كان سمة ملازمة لها، فهذه ما زنت مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، إنما تزني باستمرار حتى صار الزنا سمة لها. طيب هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال رأت كلبا يطيف برقية، والرقية هي البئر، والكلب إذا طاف بالبئر فهذا يعني أنه عطش. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنزعت موقها فسقت الكلب فغفر الله لها. طيب إذا هذا الزنا المتكرر والكثير غفره الله تعالى لها بحسنة سقي الكلب، ومن سقى كلبا عطشان أو أطعم جائعا وكان كافرا فهذا لا يغفر الله تعالى له. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل وهو ابن جدعان كان يفك العنات ويطعم الطعام، ولو كان أدرك الإسلام لكان أسلم، هل ذلك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي الحديث الآخر إنه كان يعطي للدنيا ومحامدها، فهذا نص صريح في صحيح مسلم وقد رواه في كتاب الإيمان. طيب هذا صريح جدا في أن المشرك والكافر إذا أطعم حتى الحجاج وحتى زوار البيت الحرام فالله تعالى لا يغفر له طالما مات على الشرك. فلما غفر الله لهذه المرأة الزنا، لما غفر لهذه المرأة الزنا بسبب سقي كلب عطشان، فدل على أن الزنا ليس كفرا بالله سبحانه وتعالى. ويزيد هذا وضوحا ما رواه البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده لابسا ملابس بيضاء وهو نائم، فخرج أبو ذر ثم جاء فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقظ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دعا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. فهذا صحيح وصريح جدا، لا يحتمل تأويلا، في أن الزاني والسارق وما في معناهما يدخلون الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك، حتى قاتل نفسه وهو المنتحر، فأهل السنة اتفقوا على أنه لا يكفر بذلك وإن كان على خطر عظيم يوم القيامة. وقد روى مسلم أحاديث جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن ومنع؟ في حصن متين ومنع، وهذا يعني في مكة. فالطفيل أراد أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد دوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه إلى طلبه. قال جابر: للخير الذي ادخره الله تعالى للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر الطفيل بن عمرو ومعه رجل من قومه، وأصيب بالمرض في المدينة النبوية، وكان معه مشخب أي سكين أو خنجر. قال: فقطع براجمه، قطع أصابعه دجرا من المرض الذي أصابه، ثم مات. قال الطفيل: فرأيته في المنام على هيئة حسنة، رآه في المنام على هيئة حسنة، وجسمه مسور بملابس حسنة أيضا، إلا موضع أصابعه فقد كان مكشوفا. فسأله الطفيل عن ذلك: كل هذا في المنام؟ قال: فقيل لي: لن نصلح لك ما أفسدته، أي أنت الذي قطعت أصابعك ومت انتحارا بسبب ذلك. فقيل له في المنام: لن نصلح لك ما أفسدته. قال الطفيل: فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. ولذلك قرر النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث أن هذا حجة بينة لمذهب أهل السنة في عدم تكفير مرتكب الكبيرة. طيب، في الدار الآخرة، فالشفاعات بابها معروف، يعني كما هو منشور في كتب الاعتقاد. وشارح الطحاوية ذكر 8 شفاعات تكون يوم القيامة، لكن هذا خطأ، خطأ في هذا الذي قاله. وابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود حقق أن الشفاعات الثابتة بالنصوص 6 شفاعات. قال: وما زاد على ذلك فلم أعثر على نص صحيح يؤيده. طيب، هذه الشفاعات يوم القيامة تكون لمن أصلا؟ طيب، فالشفاعة يوم القيامة أهل السنة قالوا عند إطلاقها فإنها تخص أهل الكبائر، كما روى الإمام أحمد وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب، الأمة هنا المقصود بها أمة الاستجابة، فحتى أهل الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم عدهم من أمته. طالما أنهم من أمته فهذا يعني أنهم ليسوا كفارا، هذا يعني أنهم ليسوا كفارا. ثم جاءت نصوص أخرى صريحة تبين أن أهل الكبائر الذين أدخلوا النار فإن الشفاعة تدركهم. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي خرجه البخاري ومسلم: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برا، وهي القمحة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. إذن هذا أيضا صريح جدا في أن من دخل النار بسبب الكبائر فإنهم يخرجون عنها ويحولون إلى الجنة. فمن ذهب إلى الله تعالى بهذا الحال فإن كان كافرا فإنه لا يمكن أن يدخل الجنة بعد ذلك. والخوارج طردوا ذلك وقالوا من دخل النار فلن يخرج منها أبدا، من دخل النار فلن يخرج منها أبدا. وهذه مكابرة، ورد شنو؟ رد هذه السنة الصريحة أو هذه الحديث الصريحة والصحيحة. طيب، هذا ملخص مجمل لما ذهبت إليه الفرق في هذه المسألة العظيمة، وملخص مجمل لما قاله أهل السنة والجماعة في هذا الباب. طيب، بعد ذلك لا بد شنو يعني من الإجابة على الإشكالات التي وردت على هذا الأصل، وهذا الذي عناه أبو عبيد رحمه الله بهذا الفصل. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع. قال: فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة. فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وقوله: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. والغوائل هي الأمور المهلكة والمؤذية. ومعنى الحديث أن من كان مؤذيا لجاره فهذا غير مؤمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. هذا رواه أبو داود وغيره. والإيمان قيد الفتك، فالمقصود أن الإيمان يمنع صاحبه من أن يفتك ويغدر بغيره. وقوله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله. ومنه قوله: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. الحديث مشهور في صحيح مسلم وباقيه: أفلا أدلكم إذا على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان. وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقول سعد: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقول ابن عمر: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ويدع المزاحة في الكذب. لكن هذا إسناده ضعيف. قال: ومن النوع الذي فيه البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وكذلك قوله: ليس منا من حمل السلاح علينا. وكذلك قوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا في أشياء كبيرة، في أشياء من هذا القبيل. قال: ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما الذي يقول: مطرنا بنجم كذا وكذا، كافر بي مؤمن بالكوكب. والذي يقول: هذا رزق الله ورحمته، مؤمن بي وكافر بالكوكب. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في إثر سماء كانت بالحديبية، أي قاله وهم في الحديبية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله من قال لصاحبه كافر فقد باء بها أحدهما، وقوله من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، قال وبعضهم يرفعه، وهذا الصحيح. وفي حديث جرير رضي الله عنه في حجة الوداع، لا ذاك حديث لا ترجع بعدي كفارا، أما سباب المسلم المؤمن فسوق وقتاله كفر فهذا مروي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عندما سأل أبو وائل بن مسعود عن المرجع. قال ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. ومنه قوله الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. طيب من قوله وما منا إلا، فنقل البخاري رحمه الله تعالى أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكلام النبي عليه السلام هو الطيرة في شرك، أما وما منا إلا فالبخاري رحمه الله نقل تقريرا أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود وليس مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عبد الله في التمائم والتولة، طيب التولة يعني ابن حجر قال شيء كانوا يصنعونه في الجاهلية، تزعم المرأة أنه يحببها إلى زوجها، وأيضا يزعم الرجل أنه يحببه إلى زوجته. فالتمائم والتولة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الشرك، وهنا جعله من كلام ابن مسعود، والصحيح أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الرقى والتولة والتمائم شرك. وقول ابن عباس إن القوم يشركون بكلبهم أي بسببه، يقولون كلبنا يحرسنا ولولا كلبنا لسرقنا، لكن هذا إسناده ضعيف لا يصح عن ابن عباس. قال فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل، فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها. طيب دجنو دي أصناف الناس ومواقفهم من هذه الأحاديث التي أطلقت الكفر على أعمال يفعلها بعض الناس كقتل النفس وما في معناه. قال فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه، هذه قاعدة كفر النعمة، وهذا رد به المذهب الأول. قال وهو كالمخبر على نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة، أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب، فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينهم وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير يعني الزوج، وذلك أن تغضب إحداكن فتقول ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. فالرجل إذا أحسن إلى زوجته وقالت ما رأيت منك خيرا قط، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرانا. في مقابل ماذا؟ في مقابل نعمة حازتها المرأة ثم نفتها بعد ذلك، فكفر النعمة لا يطلق إلا بهذا القيد. قال فهذا ما في كفر النعمة. وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له. وهذا في الحقيقة يشبه كلام الفلاسفة وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات. فقال الفلاسفة جعلوا كل أحوال وأهوال ونعيم الدار الآخرة يعني دائر على التخيلات، ده كلام الفلاسفة. فالفلاسفة قالوا الأنبياء يعني عندما يتكلموا عن الصراط وعن الجسر وعن شرر النار وعن فراخ أهل النار فيها وعن صديد وعرق أهل النار، فقالوا هذا في الواقع غير موجود أصلا. لكن قالوا الأنبياء يعني تتخيل هذه الأمور وتبلغها للناس ليخاف العباد، وعلى هذا قالوا الأنبياء غير كاذبين وكلامهم في الحقيقة غير موجود. يعني هذا شنو؟ يعني هذا كلام يجمع الهراء لا أكثر ولا أقل. قالوا هذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. فمقصد الشيخ أن هذه الحديث يعني على حقيقتها ولها مدلول لا بد من القول به. قال وأما الثالث الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها. وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم. طبعا دي حقيقة الخوارج عند أهل العلم. أما الخوارج يعني بعد ذلك يعني صارت تطلق على أناس ويوصف بها أناس مذهب الخوارج هم بعيدون منه بعد السماء من الأرض. ويعني كثير من الأساطين ما سلموا عن تهمة خوارج وتهمة التكفيريين. وعلى هذه يعني على فكرة هذه التهمة ألصق بها الإمام أحمد بن حنبل، وألصق بها ابن تيمية، وألصق بها ابن القيم، وألصق بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم غيرهم كثير جدا. قال ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد، حكم في السارق بقطع اليد، وفي الزاني والقاذف بالجلد. ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله في من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل. إذن همجي يعني تقرير الرد على شنو؟ على الخوارج عندما كفروا مرتكب الكبيرة. فأهل السنة اتفقوا على أنه مؤمن لجنون الوجوه التي ذكرناها، ومرة أخرى نعيدها. طيب الوجه الأول قالوا لأن أهل الكبائر يحدون، تقام عليهم الحدود، ولو كانوا كفارا لقتلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. طيب لما كان الحكم الشرعي في الكافر أن يقتل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل أهل الكبائر، فالسارق شنو؟ سارق تقطع يده، والزاني مثلا يجلد إن كان غير محصن ويرجم إن كان محصنا، وهكذا إلى آخر شنو؟ إلى آخر ما تقرر. طيب الوجه الثاني عند أهل السنة قالوا إن هذه الكبائر صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهلها يدخلون الجنة كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه. الوجه الثالثة أن هذه الكبائر يمكن أن يغفرها الله بحسنات أخرى، كما غفر الله للمرأة التي سقط الكلب، وكما غفر الله للمهاجر الذي انتحر بسبب الهجرة. والوجه الثالثة أن الله تعالى أثبت الأخوة، خلاص يعني الله تعالى يقول في القتل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه الله أخا، يعني القاتل أخ المقتول، وعلما أن شنو؟ أن الأخوة لا تحصر إلا في المؤمنين فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فسماهم شنو؟ سماهم مسلمين. قال: إذا التقى المسلمان. و يعني من الوجوه التي استند أهل السنة إليها، استندوا إلى أن أهل الكبائر تنالهم الشفاعة يوم القيامة، ويترتب على هذا أنهم يخرجون من النار. قال: فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية، ولزمه القتل. قال: وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. طيب بعد شنو حيقرر؟ شنو حيقرر؟ القول الصحيح. طيب قال: وإن الذي عندنا أي أهل السنة في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا. طيب الإيمان الذي لا تزيله أي إيمان؟ الإيمان الكامل. الإيمان الكامل، فهي لا تزيل شنو؟ لا تزيل أصل الإيمان نفسه، لا تزيل أصل الإيمان، لكن تزيل شنو؟ تزيل الإيمان الكامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، فنفع عنه شنو؟ نفع عنه الإيمان الكامل. طيب ثانيا، هذه الذنوب تضر أهلها، هذه الذنوب تضر أهلها. طيب كيف تضر أهلها؟ تضر أهلها لأن من قارفها، ففي بعض الأنواع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، وفي بعض الأحوال قال: لا يدخل الجنة، صحيح؟ وفي بعض الأحوال يقول شنو؟ يقول: ليس مؤمنا. طيب هذا على الحقيقة، وليس شنو؟ وليس تخيلا كما يقول يعني شنو بعض الطوائف التي حكى الإمام أبو عبيد كلامهم. طيب كون هذا على الحقيقة، قالوا: من مات مصرا على هذه الكبائر فإنه معرض للعذاب يوم القيامة في النار. وقد ثبتت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكبائر يعذبون. طيب طالما أنهم يعذبون فهذا دل على أن الذنوب تضر أصحابها، وكفى بدخول النار ضررا، كفى بدخول النار ضررا. طيب بعد ما يدخل النار وهذا ضرر عظيم عليهم، فبعد ذلك أهل السنة اتفقوا على أنهم يخرجون من النار إلى الجنة. طيب الضرر الثاني الذي يأتيهم حتى إذا دخلوا الجنة فلن يدخلوها مع السابقين، لن يدخلوها مع السابقين، وإذا لم يدخلوها مع السابقين فلن يكونوا في الجنة في الدرجات العلى، يعني لا يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مع أبي بكر، ولا مع عمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة رضي الله عنهم. فالذنوب تضر صاحبها ولو دخل الجنة. طيب كيف تضره؟ تضره بأنه لا يكون في غرف الجنة العليا، وبناء على هذا جعلت النصوص أهل الجنة درجات وجماعات. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. زمراء أي شنو؟ أي جماعات. فهذه جماعة أولى، هذه جماعة ثانية، هذه جماعة ثالثة. وهذا مفسر بحديث سهل بن سعد في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. قال: ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدخلون، أمشاطهم الذهب ورشفهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. طيب من باب التنبيه يعني النووي قال: هذه ضبطت على وجهين في الرواية بالنسبة للتلقي عن في اللسانين. فقال بعضهم ضبطها بضم الخاء واللام على خلق رجل واحد، وبعضهم ضبطها بفتح الخاء وتسكين اللام على خلق رجل واحد. طيب المقصود هنا، المقصود أن المعاصي تضر أصحابها حتى بعد دخول الجنة. ولذلك قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في مرقات الصعود، طيب مرقات الصعود هذا على فكرة يعني شرح لسنن أبي داود، يعني السيوطي عنده حواشي مختصرة على السنن، عنده حاشي على سنن أبي داود سماها مرقات الصعود، وعنده حاشي على الترمذي سماها قوت المختزي بشرح جامع الترمذي، وعنده حاشية مشهورة واشتهرت وانتشرت وهي على سنن النسائي سماها زهر الربا على المجتمع. طيب في حاشية أبي داود التي سماها مرقات الصعود، قالوا أهل السنة، هذا كلام السيوطي، قالوا أهل السنة يؤولون ما ورد من الحديث في أهل الكبائر من أنهم لا يدخلون الجنة بأن المراد لا يدخلونها مع السابقين الذين يدخلونها أولا، الذين يدخلونها أولا بغير عذاب. فكلام السيوطي واضح فأن الجنة تدخلها يعني الأمم المؤمنة أو يدخلها المؤمنون على جنه على دفعات، دفعة أولى دفعة ثانية دفعة ثالثة وهكذا. يبقى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ لا تتناقض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يدخل الجنة ما من كان كذا كذا كذا، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اخرجوا من النار من قال كذا كذا، من قال لا إله إلا الله وفي قلبي كذا وفي قلبي كذا وفي قلبي كذا، حتى ذكر حديث الجهنمين المشهورة وهي في صحيح البخاري وغيره. فما ممكن طائفة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الجنة ويقول في نفس الطائفة تدخل الجنة. فعندما قال لا تدخل الجنة يقصد ابتداء مع السابقين، وعندما قال تدخل الجنة فيقصد تدخلها شنو؟ تدخلها مآلا. ولذلك قال الإمام أبو سليمان الخطابي وهو يذكر قاعدة عظيمة جدا في معالم السنن وهي شرح سنن أبي داود، قال وسبيل السنن أن يقر كل منها في محله ولا تضرب السنن بعضها ببعض، يعني لا تضرب شنو؟ لا تضرب السنة بعضها مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كلام وفي ظاهره يوجد شيء من التعارض، فالتعارض يكون شنو؟ في أذهان الناس وليس في ذات كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالناس يعني قد يفهمون المطلق مقيد، وقد يفهمون العام خاص، وقد يفهمون قضايا الأعيان تنزل منزلة العموم. فالإشكال هنا يكون من أفهام الناس وليس شنو؟ وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا أيضا قاعدة أخرى يعني تعنينا جدا في هذا الباب، وهذه القاعدة قررها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات في الجزء الثالث، قررها الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات، قال إذا ثبت قاعدة عامة، هذا كلام الشاطبي، قال إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال. قال والدليل أن قضايا الأعيان جزئية، قضايا الأعيان جزئية، والقواعد المضطردة كليات، والقواعد المضطردة كليات. قال ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص. وهذا كلام ضبط مهم جدا، على اعتبار أن من زنى من سرق تقررت القاعدة الكلية في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل الجنة، فصارت هذه قاعدة كلية. وزاد كليتها أن الصحابة أجمعوا على ذلك، يلا صارت هذه قاعدة كلية. فلو أتت جزئيات يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من فعل كذا لا يدخل الجنة، فهذه الجزئية لم تنقض قاعدة كلية ثبتت بالكتاب وثبتت في الصحيحين مثلا وثبتت في إجماع الصحابة. لماذا؟ فالجزئيات يكون موردها معين والقاعدة الكلية تبقى على شنو؟ تبقى على كليتها. فمن خلط بين الكليات وبين الجزئيات فإما أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله أو يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه. وهؤلاء هم طوائف أهل البدع مثل الخوارج وغيرهم. أما أهل السنة فهم أسعد الناس بجميع هذه النصوص التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها، قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ فيبقى هنا حصل شنو؟ حصل الخلط بسبب السؤال. فعندما قيل ليس بمؤمن فليس المقصود مطلق الإيمان، وإنما المقصود الإيمان المطلق. خلاص، قيل هذه الإجابة. هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله، في إزالة العمل عن عامله إذا كان عامله على غير حقيقته، إذا كان عامله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا ولا عملت عملا؟ وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا. يبقى الشيء قد يوجد في الظاهر وينفى في الظاهر، فإذا وجد ظاهرا ونفي ظاهرا فالنفي متجه للإتقان والتجويد، النفي متجه للإتقان والتجويد ولا يقال أن النفي متجه للأصل. حتى هذا في القرآن شنو؟ في القرآن موجود، يعني الله تعالى يقول: ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فالله أثبت لهم سمعنا أولا أنهم يسمعون، خلاص، وأثبت في نفس الآية أنهم لا يسمعون. فيسمعون جنو ظاهرا فسمعهم موجود وإدراك الصوت موجود، لكن أيضا الله نفى عنهم شنو؟ نفى عنهم السمع. فالسمع المنفي هو شنو؟ هو السمع الذي يفيد صاحبه، فسمعهم لا يتقان فيه ولا تجويد فيه، وهذا شنو؟ يعني مستفيض. طيب، قريب من كلام الإمام أبي عبيد هنا كلام الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى في أواخر كتابه المشهور التوحيد في إثبات أسماء الرب وصفاته. فعندما تحدث عن أحاديث الجهنميين التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني أخبر عن أناس يدخلون الجنة قال: لم يعملوا شنو؟ لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. يلا، النفي هنا ليس شنو؟ ليس لأصل العمل حتى لا تضرب السنة بعضها مع بعض، ليه؟ لأنهم طالما أنهم دخلوا الجنة فهم مؤمنين. وإذا كان القلب فيه الإيمان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. يبقى هنا لا بد من شنو؟ لا بد من القول بأن قوله لم يعمل خيرا قط، أي على وجه التجويد وعلى وجه الإتقان. ولذلك ابن خزيمة قال بالنص، قال هذه اللفظة لم يعمل خيرا قط قال من الجنس الذي تقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا على الكمال والتمام لا على ما وجب عليه وأمر به. انتهى كلام ابن خزيمة. ولأن أهل السنة يعني كنوا ألزموا المرجى بإلزامات كثيرة ما استطاعوا الرد عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نفى العمل قال لم يعملوا خيرا قط، والمرجى أخذ بظاهره. فأهل السنة قالوا لهم ما الإيمان المنفي في الحديث؟ يعني ما العمل المنفي؟ هل عمل القلوب أم عمل الجوارح؟ فالمرجى بيدخل أعمال القلوب في مسمى الإيمان، فيلزم نقول العمل المنفي هو شنو؟ هو عمل الجوارح. فأهل السنة قالوا لهم لماذا أخرجتم عمل القلوب؟ قالوا لأن الإجماع انعقد على أنه داخل في الإيمان. فقال لهم أهل السنة كذلك الإجماع انعقد على أن أعمال الجوارح شرط للنجاة. يبقى هنا الإيمان المنفي لابد يكون شنو؟ لابد يكون الإيمان الكامل، أو لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، على تخريج ابن خزيمة وتوجيهه وعلى توجيه الإمام أبي عبيد هنا. ولأنه ثبت في حديث كثيرة، حتى من حديث رواه البخاري وحديث رواه مسلم في حديث الذي قتل 99 نفسا وسأل عن توبة، سأل الراهب قال ليس لا أجد لك توبة، فقتل الراهب فكمل به 100. ثم سأل عالما فقال له من يحول بينك وبين التوبة، إنك بأرض سوء فاخرج منها. فخرج وتاب وهو قاصد بلدة أخرى، فمات جنو مات في الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فملائكة العذاب قالت إنه لم يعمل خيرا قط، هذه رواية البخاري ومسلم. طيب كونه تاب وهاجر إلى أرض طيبة هذا عمل ولا ما عمل؟ هذا عمل، لكن مع ذلك الملائكة قالت لم يعمل خيرا قط. يبقى الملائكة صادقة فيما تقول، فعندما نفت العمل نفت العمل وهي تعلم أنه تاب، وهي تعلم أنه هاجر، ولولا التوبة والهجرة لما نزلت ملائكة الرحمة لتنازع في أمره. وهناك حديث أخرى في النفس شنو هذا الموضوع فيها لم يعمل خيرا قط مع إثبات أعمال رواها أبو داود ورواها النسائي وغيرهما. قال وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولد وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر، وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها، أي هذه شنو لا تنفع. فكذلك هذه الذنوب التي ينفع بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته. فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد حدثنا الأشجعي قال عن مالك بن مغول قال عن الشعبي في هذه الآية قال أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به. طيب هم تركوا العمل بما في الكتاب، فالله تعالى قال فنبذوه وراء ظهورهم، عندما المال كان شنو كان موجودا عندهم. يبقى الله عندما قال فنبذوه وراء ظهورهم فلم يقصد أنهم ألقوا المصحف بالكلية،

وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. قال إلى قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، لأنه باقي الآية حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أدخلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث. والإمام هنا يجنح لشنو؟ لأن الآية نزلت في آدم وحواء، أن الله رزقهما ولدا، وقال سميا يعني شنو؟ الشيطان قال لآدم وحواء سميا ولدكما عبد الحارث. لكن هذا لا يصح إسناده، هذا مما أطبق علماء الحديث على أنه ضعيف، وبعضهم ينكره وهذا بالنظر إلى أن الشيطان لا يتلاعب بنبي، وآدم عليه السلام نبي كما هو معلوم. طيب الألباني هنا يختار تفسير الحسن البصري أن قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما، فهذه في اليهود وفي النصارى، وهذا كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهم الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا وليس هو شرك بالله. لكن الصحيح أن هذه الآية في الكفار الأصليين، في اليهود وفي النصارى، ومن فعل فعلهما وقال مثل مقالتهم. وكون الآية في آدم وحواء فهذا لا يثبت به إسناد لا من قريب ولا من بعيد. قال وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فقد فسر لك بقول الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله. ومنه قول عبد الله الربا بضعة وستون بابا والشرك مثل ذلك، فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك الذي يتخذ لها مع الله إله غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة، وقال عطاء ابن أبي رباح كفر دون كفر. طبعا هذا له فهم خاص أيضا، هذا جنو أهل السنة لهم فهم خاص جنو لهذا الكلام خلاف غيرهم، وهذا يقول به لا أقول عشرات بل أقول مئات من علماء أهل السنة حملوا كلام ابن عباس هذا على الحاكم الملتزم شريعة الله إجمالا لا يحكم بغيرها. فإذا جار في بعض الأحوال فهذا شنو؟ هذا الذي يتناوله كلام ابن عباس هذا، وهذا له مقام آخر. قال فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلال الكفار وسنتهم على ما علمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام، هذا شرط طبعا، كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواع. ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختر الطائي ثلاثة من سنن الجاهلية: النياحة وصناعة الطعام وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. وكذلك الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب، لكن هذا لا يصح، هذا إسناده ضعيف في سنن أبي داود. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راقبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. ولقد روي في بعض الحديث إن السواد خضاب الكفار، لكن هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. قال فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ يبقى المرأة إذا استعطرت ومرت على القوم ليجد ريحها فهي زانية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن خزيمة وغيره. طيب إذا فهي زانية ليس شنو؟ ليس الزنا الذي شنو؟ هو إدخال فرج في فرج محرم، إنما من فعلت هذه فهذه تشبهت بأخلاق الزانيات، هذا معنى الحديث. قال فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ ومثله قوله المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين الذين هم أولاد إبليس، أو أراد الشيطانين الذين هم أولاد إبليس؟ إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن، وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا. إذا من فعل هذا فقد كفر، من فعل هذا فقد أشرك، فالمقصود أنه شنو؟ يعني تشبه بأخلاق الكفار وتشبه بأخلاق شنو؟ المشركين. وهذا لا يقتضي شنو؟ لا يقتضي كفرا، هذا لا يقتضي كفرا. طيب من تشبه بقوم فهو منهم، كيف هذا؟ حديث ابن عمر في أبي داود وفي المسند أيضا، ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذا كيف؟ فالعلماء قالوا هذا شنو؟ يعني لفظ مجمل يرد إلى شنو؟ ما فصل في النصوص الأخرى. فمن تشبه بالكفار في عبادة الأوثان فهذا كافر، من تشبه بالكفار في صناعة السحر وتعلمه وتعليمه فهذا كافر، من تشبه بالكفار في جعل وسائط بينه وبين الله يدعوهم فهذا كافر. طيب من تشبه بالكفار في إهانة المرأة هل هذا كافر؟ هذا ليس كافرا. يبقى العلماء يقولوا هذه ألفاظ مجملة ترد إلى شنو؟ ترد إلى النصوص الأخرى المفصلة والمفسرة. قال ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة، أو فلا يوجب، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية قال عن جعفر ابن برقان قال عن ابن أبي نشبة قال عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإسلام: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. لكن هذا الحديث في إسناده كلام، هذا في إسناده كلام. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد قال عن الصلت بن دينار قال عن أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا او لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله او يصلي لغير الله. فهذا ايضا فيه خطا, هذا فيه خطا لغوي. الالباني تحت يعني يقول كذا الاصل ولعل الصواب العبد او عبد خلاص, اي لا يبلغ العبد كفرا ولا شركا, لانه لو جعلنا الفاعل فلا يتاتى شنو, لا يتاتى النصب هنا. هذا خطا لغوي, وهذا الاثر لا يصح عن ابن مسعود, هذا الاثر لا يصح اسناده عن ابن مسعود. قال ابو عبيد حدثنا ابو معاويه قال عن الاعمش قال عن ابي سفيان قال جاورت مع جابر بن عبد الله بمكه 6 أشهر فساله رجل هل كنتم تسمون احدا من اهل القبله كافرا؟ فقال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا. طيب فاضل الباب الثامن, قال باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان, بلا خروج من الإيمان. طيب فاضل لنا 4 أو 5 ورقات نكمل غدا إن شاء الله تعالى, والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أحكم وأتم, وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.